بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتنا الكرام، مع سورة السجدة نمضي خطواتنا ونتدبر آيات هذه السورة والعبر التي فيها، وهي تكلمنا كسورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن أركان العقيدة، الأركان الركينة والأسس الثابتة التي لا اختلاف عليها ولا منازعة فيها، فتحدثنا عن القرآن الكريم وأنه تنزيل من عند الله عز وجل، وبالتالي فهو منزل على من أخبرنا بذلك وجاء به وحدث به، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رسول حق ونبي صدق. وتعرفنا أيضا على شيء من أوصاف الكمال لله سبحانه الذي نزل القرآن، والتي تجعل العاقل يقتنع ويطمئن لله عز وجل كمشرع، فهو الذي خلق الكل، وهو الذي خلق كل شيء، فحينما يشرع الخالق لخلقه ويضع الصانع قانونا لحركة صنعته فلا اعتراض على ذلك، وما من عقل يعجب من ذلك، بل هذا هو الأصل وهذا هو الصواب، أن يضع كل صانع برنامجا لعمل صنعته وحركة صنعته، هو ما يعرف في عرف الصناعة بالكتالوج. ثم مع هذه القدرة العظيمة في خلق كل شيء، وخاصة في خلقك أيها الإنسان، حيث خلقك الله من طين بداية، ثم جعل لك نسلا من سلالة من ماء مهين، وخلقه من الطين عجيب، وخلقه من الماء المهين عجيب، فليس دائما ينتج الطين إنسانا، ولا دائما ينتج الماء المهين إنسانا، فكم من ماء أهدر شهوة ولم ينتج ولدا ولا ذرية، فلله القدرة والحكمة البالغة. كما من الله عليك أيها الإنسان فلم يقف فضله عليك عند خلقه لك، وإنما زاد عليك فضلا بأن جعل لك سمعا وبصرا وفؤادا تسمع به، تسمع بسمعك الأصوات، وترى بعينك الصور والأشياء، وتعقل بفؤادك ما تريد أن تعقله، فيحفظ لك هذا وينسى أو ينفي وينكر ذاك، كل هذا من فضل الله علينا. ومع هذا كله، مما سمعته الأذن ورأته العين من قدرة الله العلي سبحانه، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. الكفار حينما ذكروا بيوم القيامة وبالبعث يومها من جديد، أنكروا هذا الأمر واستبعدوه واستعظموه، لأنه لا يمكنهم أن يفعلوه، مستحيل يستطيع أطباء الدنيا، لا أقول الناس إنما الأطباء خاصة فهذه صنعتهم، لا يستطيع الأطباء جميعهم أن يحيوا نفسا قد أميتت أو يردوا روحا قد سلبت من جسدها، مات خلاص مات، بل أحيانا لا يزال باقيا على قيد الحياة، ولكن حسب حساباتهم أسباب الحياة مفقودة، فيقولون إنه يقضي أياما، خذوه إلى البيت أكرم، يموت في وسطكم خيرا من أن يموت في المستشفى. وقد بصموا جميعا وأجمعوا على موته، وإذا به يعيش بدل الأيام شهورا وربما سنين بمرضه، وربما يشفى من علته بإرادة ربه ويعود إلى الحياة من جديد. ولذلك شواهد كثيرة في الحياة، فالبشر لا يستطيع إعادة ميت إلى الحياة، ولذلك قاسوا هذه المسألة بقدراتهم هم، بإمكاناتهم الضعيفة وقدراتهم المحدودة وعلومهم القاصرة، فقالوا لا يمكن أبدا، إزاي؟ وقالوا أقوالا كثيرة ينكرون به هذه ينكرون بها هذه المسألة مسألة البعث يوم القيامة. ومن ضمن أقوالهم هذه الآية، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، ضل يعني تاه عن الطريق، ضللنا يعني ذهبت ذرات أجسادنا في التراب، فما عاد أحد يهتدي إليها، ده تراب والله فتات إنسان أو رفاته، الاثنين اشتبهوا ببعض وتداخلوا في بعض، لكي تجمع رفات هذا الميت لابد أن تأخذ معه شيئا من تراب، ولو أردت أن تأخذ ترابا أخذت معه شيئا من الرفات وبقايا الميت، فضل هذا في هذا ودخل هذا في هذا وانتهى الأمر. بعد هذا التمزق كما في بعض التعبيرات القرآنية، ومزقناهم كل ممزق، تقطعت الأوصال والأطراف وتمزق الجسم وتحللت الجلود والخلايا وانبثت في التراب واختلطت بذراته، ما عاد يعرف هذا من ذاك. أبعد هذا نرجع ويعاد خلقنا خلقا جديدا؟ لا لا لا، بعيد ذلك، رجع بعيد كما في آية أخرى. وهذه بداية معادلة خطأ وفكرة ضالة، لأن من الذي ادعى أو أخبر وأعلن مسؤوليته عن إعادة خلق الإنسان من جديد؟ الله سبحانه وتعالى، ليس النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، ليس بشرا، إنما هو الله. ومن الله الذي بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه؟ هذا الذي خلقه أول مرة هو الذي وعد بأن يعيده مرة أخرى، فما العجب؟ ما وجه الإنكار؟ لماذا تستبعدون وتستغربون؟ أليس الصانع يتقن الصنعة في المرة الثانية أكثر من إتقانه لها في المرة الأولى؟ أليس الذي صنع الشيء لأول مرة قادر على أن يعيد صناعته من جديد، بل على أجمل وأحسن؟ بلى. إذن لماذا تكذبون؟ كذبوا لأنهم كما قلت، هذا كلام العلماء أنقله لكم، كذبوا لأنهم قاسوا هذه العودة الضخمة للبشرية جميعا، بل للخليقة كلها من الإنس والجن والحيوان والطير وغير ذلك، قاسوا هذا العمل بقدرتهم هم، ولا يمكنها، لكنهم لو فطنوا أنها قدرة الله لفكروا صوابا ولفهموا حقا ولآمنوا صدقا. أو ربما ظنوا أن القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فالمتوعد لهم بالعودة والبعث هو رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. إذن لا يقدر، نعم لا يقدر ولا يستطيع إعادة نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن عموا عن أن المتوعد لهم هو الله وأن المتكلم بذلك هو الله. وهذا مما يؤكد لنا قضية إيه؟ أن الكافر أعمى، كافر أعمى القلب، ومن كان في هذه أعمى القلب والبصيرة فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. وطالما أعمى فلا يهتدي لدنياه فضلا عن دينه مثلكم، يبقى المسلم بصير مفتح متنور، فتراه يرى طريقه للدنيا والآخرة أجمل وأحسن من غيره. يبقى مين صاحب العقل الفذ، العقل الفهم، الفهم العقل الذكي، مسلم الكافر؟ فهم القرآن بأنت، لئلا يلبس أحد علينا ما لبسوه ويصدق علينا ظنهم الذي صدقوه أنكم يا مسلمون عالم متخلف، عالم نام، لا تفهمون، لا تعقلون، لا تزرعون، لا تصنعون، انتوا عايشين في الدنيا كده من غير وجه حق، الأحسن تموتوا، شكله بيشتغلوا فيهم إبادة، دولة بعد دولة، شعب بعد شعب، قسم وفرق الأول تضعف القوة، عمل دول فكله دولة إسلامية واحدة وعليهم أمير المؤمنين، لما ينفعش قسمهم دويلات، وبعد الدويلات قسمهم شمال وجنوب، وبعد كده اضرب ده بده، حط فتنة بينهم، يضربوا بعض وصفوا بعض ودكهم يبيعوا السلاح على الفاضي. خطة القرآن نبهنا إليها، أنهم يحاولون أن يفهمون أننا إيه؟ لا نفهم شيء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا، أي المنافقون، أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني مؤمنين إيه؟ سفهاء، سفهاء يعني إيه؟ في ونة، العقل في خفة، العقل إيه؟ في خفة، السفة هو الخفة في الشيء، شيء سفيه يعني خفيف، فسفهاء يعني خفيف العقول. ربنا رد عليهم عشان يعلمنا، رد الله عنا هذه السبة، قال عن المنافقين ألا إنهم هم السفهاء، وقال عن الكافرين أصحاب الأوثان والأصنام ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ملة إبراهيم اللي هي إيه؟ التوحيد والإسلام وما كان من المشركين، حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من، يبقى الكفار عباد الأصنام سفهاء، وأهل الكتاب أو الكتابين كمان سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كان عليها، بقى مين؟ بقى الشيطان الكبير الله يلعنه، إبليس، يقول عنه أولاده بعدما فهموا وانكشفت الغمة من على قلوبهم والغشاوة من على أبصارهم، قالوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. إبليس السفيه بتاعنا الآن فقط عرفوا أنه سفيه بعدما أسلموا، بعدما سمعوا القرآن سورة الرحمن، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، إن سمعنا القرآن عجبا، بعدها فهموا وأبصروا وعقلوا فعرفوا أنه سفيه. ليه كان يقول كلام فاضل، كلام لا يصدق؟ قال لهم وقالوا للكافرين إن الله تزوج بالجن فأنجب منهم الملائكة والملائكة بنات، فاعبدوا الملائكة، كيف نعبد الملائكة؟ اصنعوا أصناما فالملائكة تحل بأرواحها فيها، فحين تعبدون الصنم تعبدون الملائكة الذين هم بنات الله، وعبدت بنات ربنا، ربنا يحبك جدا ويرضى عليك الله، ولذلك نقول إيه ما نعبدهم إلا يبقى الشيطان ده بخرف ولا بقول الحق وأنه كان يقول سفيهنا على الله إيه قولا شططا قولا بعيدا عن الحق فسموه سفيها أيضا. مال من العاقل بقى؟ قولوا الألباب أنت، قولوا العقول الألباب عن العقول. هذا أكرره لكي نؤمن ونعتقد هذا، فهذا عليه عامل عليه عمل كبير، وهذا سبب خطير في تقدمنا أو تأخرنا. لو علمنا أننا عقلاء لانتفعنا بعقولنا، ولو صدقنا أننا جهلاء سفهاء بسطاء أغبياء لنمنا وقعدنا. هذا هو الواقع المشهور. ماذا في حياتنا من صناعة أيدينا؟ ماذا بقي لنا في أرضنا من زراعة أيدينا؟ كل زرع مهجن. مهجن منين؟ من بر، بذر أجنبي، بذرات أجنبية. كل الحاجات اللي عندنا أجنبية، وأحسن حاجة اللي عليها ختم الخواجة، يا رب تكون الصين حتى مش مشكلة. وهكذا في المحليات تقدما في الزراعة في الصناعة في كذا في كذا. وعندنا الحمد لله المنهج الدنيوي والديني، ولكن لمن يتدبر في آيات الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يبدو أنها الثانية الآن، إن القلوب عليها إيه؟ أقفال. قيل لهم أنتم أغبياء، أنتم عالم نامي، أنتم لا تفهمون، لا تعقلون، لا تعرفون، لا لا لا لا لا. صدقوا، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا. هذا هو الذي وقع. لكن انظر ماذا يقول الله لك. هذا قولهم، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. ده معقولة؟ هل يعقل هذا؟ نعم يعقل. عرضها على العقل السليم كده. اسأل أهل الصناعات المختلفة والمتنوعة والتي لا تعد ولا تحصى، ماذا تصنع؟ أصنع كذا. صنعته كم مرة؟ صنعته مرة أو مرات. هل تستطيع أن تصنعه مرة أخرى؟ قالوا على أحسن، لأن كل مرة هيطور. إلا أن الله يخلق أول خلق مطورا معدلا من البداية، لأنه لا يجهل أوجه التطور القادمة عشان ينتظرها لما يكتشفها يعملها. لا، يعلم التطوير من البداية. الذي خلقك فسواك فعدلك، في قرائه فعدلك، يعني أنت معدل من يوم، من أول طريحة خلقت خلقها الله تعالى في هذه الصناعة البشرية وأنت معدل، لا تحتاج إلى تعديل. ولذلك حرم الله تعالى أخذ شعرات من الحاجب، فيه لعنة. ليه؟ خلق الله لا يحتاج إلى هذا التعديل الطفيف الخفيف. لعن الله من فلج بين أسنانه وسع ملي أو جزء من ملي بين الأسنان. ليه؟ خلق الله كامل في الصناعة والإتقان والإحكام، لا يتحمل هذا الشيء إزالة أو إضافة. عمليات التجميل الكثيرة التي تؤخذ من باب الترف، مش عارف المناخير طالعة كده ملي وطالعة فوق ملي ونازلة تحت، مش عارف ازاي عاوزين نعدل. مالها حلوة زي الفل، هتعمل احسن من كده ازاي؟ في اي صورة ما شاء ركبك، يعني في صورة عظيمة ركبك الله بمشيئته. خالفوا العقل، قالوا قولا لا يقره العقل ولا العقلاء. والله تعالى يسوقها في القرآن في آية أخرى في كلمات قليلة، في تعتبر كلمتين: كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون. انظر إلى تعبير القرآن. أخوانا القرآن مش زي أي كلام، القرآن ليس كمثله كلام، لأن صاحبه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وبالتالي كلامه ما يطلعش زي كلام أبدا. كلام في منتهى الدقة، كل حرف في مكانه لحكمة، مش لعلة، لا لحكمة. العلة سبب دفعني دفعا إلى ذلك، لكن حكمة إن أعمل حاجة بمزاجي بس على وضع معين. ولله المثل الأعلى. ربنا تكلم بالقرآن كلاما دقيقا جعل كل حرف في مكانه دون أن يضطر إلى هذا الوضع، زي الشاعر كده والخطيب اللي بيتكلم بلسانه يضطر أحيانا. لما أقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على، ها ينفع أقول والصلاة والسلام على المصطفى الكريم؟ الكريم يمكن قريبة شوي. ينفع أقول والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله رحمة؟ مش هتبقى مع بعضها، لازم أقول إين إين إين إين عشان تبقى شكلها حلو كده. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين، كله إين في الآخر. أنا مضطر إن أجيب ياء ونون في الآخر، مضطر اضطرارا، لكن الله يفعلها بس بحكمة يريد منها شيء، ومرة تانية يقولها بطريقة تانية لحكمة أخرى ومعنى آخر. فالله يقول كما بدأكم تعودوا. هسأل سؤال سهل مش صعب ولا حاجة، أنتوا أذكياء زي ما اتفقنا، والله مش عاجب. ها طيب سؤال سهل جدا، إيه الفرق بين بدأكم وبين تعودوا؟ مش من ناحية المعنى، من ناحية النحو زي بعض. فعل ماضي بدأكم وتعودون مضارع. طب مين الفاعل في الأولان ومين الفاعل في الثاني؟ بدأكم الله، تعودون أنت، لا تعودون أنتوا، لا ترجعوا أنتوا. أنا عاوز أوصل بس معاكم بسهولة كده بالراحة لمعنى جميل. كما بدأكم الله سبحانه وتعالى تعودون أنتم يوم القيامة. يبقى الخلق الأول احتاج ذكر الله فهو الفاعل، وبرضو الإعادة بإذن الله، بس ربنا نسب الإعادة أو العودة إلينا نحن. ده يدل على إيش؟ ليه مش محتاج حد رجعك، هترجع لوحدك. سهولة العودة عن البدء، سهولة العودة عن ايه؟ كأنكم سترجعون بأنفسكم. وتصدقوا صح. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن الأرض وجسم ابن آدم، كل ابن آدم يبلى يعني يتاكل في الأرض، ويصير جسمه ضلالا في الأرض إلا إيه؟ إلا عجب الذنب. عجب الذنب اللي هو العصر العظمة الأخيرة في العمود الفقري من تحت، سمي عجب الذنب لأن الذنب هو الذيل، الذيل يعني وصلة الذيل من الحيوان، بس الحمد لله ملناش، لكن في الحيوان الذيل متركب في العقلة دي. كل الجسم بعظمه وشعره ولحمه كله يؤكل، إلا طبعا أجساد الأنبياء والشهداء ومن أراد الله من الصالحين إكراما لهم، لكن الطبيعي في البشرية أن تؤكل أجسادهم كلها وتضيع في التراب، إلا عجب ليه؟ الذنب. ليه؟ يقول لك عليه يجمع خلق ابن آدم، خلق ابن آدم يوم القيامة. دي الشفرة بتاعة العودة. طبيب أمريكاني ومعه مساعده غير مسلم طبعا، هو باحث يعني في الطب كده والبحوث الطبية، ومعه مساعده عراقي مسلم، شاوره الطبيب أو الباحث في موضوع جديد يحدثون به ضجة، يدخلون به عالم الاختراع والابتكار، هم بتسابقوا في هذا يعني سبق علمي. فاستشار مساعده هذا في موضوع بحث جديد، فأشار عليه أن نبحث هذا العجب، هذا الذنب، هذا العظم الصغير ده، هتيجي نقرأ عليه بعض الأبحاث. وقد عرف العلماء أن في عظم كل عضو من الجسم، في عظم كل عضو من الجسم خلايا يسمونها خلايا جذعية، ممكن من خلالها يستعيد عضو تاني بس من نفس النوع. عظم اليد ينتج يدا، عظم الرجل ينتج رجلا، وهكذا. تعال نشوف المسلم عارف طبعا عجب الذنب ده اكيد في سر انه يعاد عليه خلق ابن ادم يوم القيامه ولا تاكله الارض. ليه؟ قال لك ما نشوف بقى الناحيه الطبيه فهي والعلميه فهي، فاشار عليه فوافقه. بحث جديد وما حدش عمله، هندخل به السوق العلمي يبقى اسبق نسبي لو وصلنا الى حل فيه. فبحثوه وخرجوا بنتيجه اعلنها الطبيب الامريكاني كسبق علمي يطنطن بها في الدنيا. إيه بقى؟ قال هذا العظم معه خارطة الطريق لعودة الإنسان من جديد. معه خارطة الطريق لعودة الإنسان من جديد كما بدأكم تعودوا. يعني كأن لو لم يفعلها الله مش محتاجة ربنا يعملها بنفسه، أنت هتعود لوحدك. وكأن في هذا العظم الصغير جاذبية أو مغناطيسية أو حبات بذرات صالحة تنتج من جديد الهيكل العظمية كله، ثم يكسى العظم الحام كما بدأكم. فالشاهد أنه عند الإعادة عبر الله بما يفيد السهولة واليسر. وإن كانت هذه مجملة مضغوط معلومة مضغوطة كده يعني، فقد فردها الله وبسطها في قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو أهون إيه؟ بل إعادة أهون وأيسر من إيه؟ بس ربنا عنده أهون يبقى عنده هين، وهين يبقى فيه صعب، صعب يبقى فيه أصعب، يبقى برضو قدرة ربنا متفاوتة زينا كده. لا لا لا لا. ولذلك احترز الله ومنع هذا الفهم وهذا الوهم بقوله بعد ذلك وله المثل الأعلى في السماوات. يعني ربنا ضرب لكم مثل بس، لكن الله ليس عنده هين وأهون، كل كن فيكون. إنما بحكم معرفتكم أنتم في صناعاتكم هذا الشيء هين عليك، وإعادة صنعته أهون عليك. أهون إيه؟ عليك. فإن كنت تؤمن بهذا القانون في الصناعة فلماذا تستغربه في صنعة الله للإنسان وخلقه للإنسان؟ كما بدأكم تعود وهو أهون عليك. بعقولهم الضالة لأي سبب من الأسباب قالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد؟ أإذا كنا عظاما ورفاتا في سوق إسراء أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ عظام ورفات يعني تراب، المنع التراب يعجن بماء ويبقى طين زي الأول، والطين يشكل صورة وينفخ الله فيه من روحه يقوم تاني. المشكلة صعبة دي؟ لا يا عم، لا عفوا في الأسلوب، لا بلاش، مش تراب ورفات، عظم عظم متكسر دقيق عظم. قل لهم يا نبي الله كونوا حجارة، هنرجعكم تاني، أو أشد من الحجارة إيه؟ الحديد، بكسر الحجارة أو حديدة. قل كونوا حجارة أو حديدة، في أشد من كده؟ لو كان في خيالكم خلق أشد من ذلك فلتكونوا مثله، أو خلقا مما يكبر في صدوركم. أي حاجة تتصور إن هي جمدة جمدة يصعب تشكيلها وطرقها وليها وصناعتها، فلتكن كذلك أنت مادة في منتهى الصعوبة، في منتهى القساوة، في منتهى الشدة. فقل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. ما هو قانون الصناعة برضو، اللي عملكم أول مرة يعملكم ثاني وثالث وعاشر ومئة، لا تعز عليه الصناعة. قل الذي فطركم أول مرة، برضه هيكذب. يعني كلام مقنع اهو، مقنع بقانون المادة الذي يعيشون به في الدنيا. فسينغضون إليك رؤوسهم، يعمل كده يعني، فسينغضون إليك رؤوسهم يقول متى هو؟ امتى الكلام؟ هوريك امتى، تعال وريني. فأتينا بما تعدون. هو دلوقتي يقول لك هترجعوا تاني يوم القيامة، البعث يوم القيامة، انتظر. فسينغضون إليك رؤوسهم يقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. قريب إن شاء الله. ما ربنا يقول عسى مش زي نحن، عسى يعني احتمال واحتمال، يمكن يكون قريب. لا لا، عند ربنا بقى لما ربنا يقول عسى معناها إنه صار قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه إيه قريبا. فهذا أمر ضل فيه كل الكافرين. والحقيقة يا أخوانا كمان أكثر من الضلال، يعني حينما أفهم شيئا فهما خطأ هذا فهمي فيه، فأنا على قناعة بما أنا عليه وإن كان باطلا، أنا مقتنع بالرأي ده بس باطل وماله، بس أنا مقتنع به، يعني لا أتزحزح مهما تقول لي مش مفيش خلاص، هو ده هو ده رأيي. شر من هذا التردد والترنح، الذبذبة. مؤمن بكده بس برضو والله مش متأكد أوي، بلا ضلال أكتر كده، يكون مقتنع بالباطل أو مقتنع واقف على الأرض صلبة أو ثابتة بالنسبة للباطل اللي معاه، لكن متردد، فهذا أقبح. الكفار كانوا مترددين في مسألة العودة يوم القيامة، على المستوى الشخصي الفردي وعلى المستوى الجماعي. الواحد منهم بينه وبين نفسه بقول لا لا لا مفيش قيامة ثانية، قيامتي وبعثيتي كلام فاضي، ذلك رجع بعيد. ويرجع ثاني يقول والله يا ولد برضه احتمال مش بعيدة برضه ممكن. وهم كلهم مع بعض بفكروا في تفكير جماعي وقاعدين مع بعض برضه بيقولوا كده مفيش، بس لو حصل تبقى مصيبة. ازاي مفيش لو حصل؟ هو مفيش يبقى مفيش، واثبت على كده. لكن لو حصل يبقى انت بتقول اه ولا ها ها، مش متاكد حتى من حق ولا من باطل، وهذا اسوأ. قال الله تعالى على مستوى الفرد: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه، مش ممكن أبدا الجنينة الحلوة العظيمة الفخمة الضخمة دي تهلك في يوم الأيام تبقى أرض جرداء، مش ممكن، دي خالدة، يحسب أن ما له إيه أخلده. طيب ماشي، وما أظن عشان تخلد برا يبقى مفيش قيامة بقى، القيامة هتهد كله، تهد السماوات وتهد الأرض وكله يتكسر، وبالمرة الجنة بتاعته دي هتروح في داهية، فعشان ما تروحش في داهية بيدعي دعاء. وما أظن الساعة قائمة زي بعض، مش رأيك أنت حر في رأيك، ولئن رددت إلى ربي تترد ليه؟ ما أنت بتقول ما فيش حاجة، ليه التردد ده وتقول أرد وما أردش؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يبقى ما فيش ساعة، ما فيش قيامة، بس لو حصل برضه ربنا هيكرمه، زي ما اداني في الدنيا هيديني في الآخرة، يبقى عنده احتمال ان في ايه قيام، يبقى غير ثابت على رأيه وان كان باطلا. على المستوى الفردي ايضا في سورة الصلاة شيء مثل هذا، يقول ايه: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن الجنة. يعني لو فرض يعني وفي قيامة، فرض وفرض ليه؟ ما تقول ما فيش، ما فيش، اثبت واقطع الرأي. لا هو عنده احتمال، فعلى فرض لو كان فيه كما يقولون يعني وهرجع يوم القيامة خلق جديد، يبقى ايه ربنا هيوديني الجنة كده عشان سواد عيونك ولون عينك زر مش سود، هتبقى معظم الكفار عنهم ملونة. فعشان ايه تدخل الجنة بتاع ايه؟ منين وبكام عملت ايه؟ على مستوى الجماعي يقولون مجموعة جمع الكافرين، ربنا بيجمعهم في قول واحد، يقولون إنا لمردودون في الحافرة، واحنا معقولة هنرجع تاني للحافرة أي للدنيا فيها الحفر فيها الحركة وفيها الحياة كده، إنا لمردودون في الحافرة، إذا كنا عظاما نخرة، حتى لو بقينا عظاما نخرة في قراءة ناخرة يعني العظم بقى مسورة فضية، أول ما يتأكل من عظم رأساه، الرأس اللي هنا ورأس الصابونة اللي في ناحيتين دول الركبة دي تحت القرقوشة كده لها ضعيفة أوي، فأول ما تأكل هي تأكلها الأرض، جسم العظم نفسه المسورة دي قوية شوية، يتأخر ضياعها وضلالها في الأرض، ولما تبقى مسورة مفتوحة أنفخ فيها تعمل صوت كده هدى النخيل اسمه ايه؟ فإذا نقر في الناقور على نفس الوزن فهذا نخير، حتى لو بقينا عظام فضية فهاش نخاع ولا فيها عليها لحم ولا فيها حاجة ولا سوائل مفتوحة من ناحيتين، لو ضرب فيها الهواء والريح من جهة لنخرت وحدثت صوت نخير، هنرجع تاني برضه. المفروض معناها ايه؟ مفيش، لا يا عم عقلش الكلام ده يا راجل، لا لا لا لا رجوع ايه تاني. قالوا تلك اذا كرة خاسرة، كرة يعني رجع، يعني لو حصل يبقى فصل يطلع من عينين، فصل وشربناه هو هيقدرش يعوض بقى، رب ارجعون كل هيروح فين؟ فيش. قالوا تلك اذا يعني لو حصل هذا كرة ايه؟ خاسرة، رجعة خاسرة علينا، هتيجي علينا بالخسران. طب لما انتوا اذكياء قوي كده ولمحتوا احتمال، طب ما تعمل له حساب، نزل الصلاة الفجر وانت مثلا في مكان جديد ما تعرفش الطريق فيه ايه، فقلت احتمال كلب قابلني ولا حاجة يطلع عليا وانا غريب يشمني، اللي مش من اهل الحي يهوهو علي حتى على الاقل يلب الدنيا هنا ولا بحرامي ولا بتاع، طب تعمل ايه؟ ما نزلش صلي؟ لا ده لازم انزل صلي فجر، اخد عصا في ايدي احتياط، مش عاوز اعكز عليها ولا حاجه، بس يعني احتمل ان ممكن حد يطلع عليه كلب هوهو عليه حاجه زي كده، واخد عصا في ايده ضمانا واحتياطا لهذا الاحتمال، واحتمال كبير ما فيش حاجه، ان شاء الله الشرع امان والدنيا امان وبلدنا احسن من غيرها كتير بفضل الله، لكن برضو في احتمال ولو ضعيف بحط له حل، ده العقل كده والدين كده برضو، دين جه يصدق على العقل فيما عقله، فأخذ العصا احتياطا لهذا الاحتمال المحتمل وإن كان ضعيف. طب انتوا احتملتوا أن هناك قيامة ولو كانت فعلا لكانت رجعة خاسرة، طب ما تعمل احتياطك، آمن كده ولو نص ونص، يعني اعمل حاجة، اعمل بعض الصالحات واترك المنكرات والمفسدات حتى يعني تضمن عند ربك بعض ماء لوجهك إذا وقفت أمامه يوم القيامة، يعني وجدت ما تعتذر به، لكن ما عملش وده عاقل، ما عقلش، احتمل وجود الخطر ولم يأخذ احتياطه منه وحرصه وأمنه من هذا الخطر، بل اسمه بسميه على الأقل مجازف. مجازف يعني ايه؟ يعني انسان ما بيقدرش كويس، ما بيقدرش الأمور، ما بيقدرش عواقب الأمور، إذا هؤلاء لا يعقلون. الحكم ده كبير عليهم ولا صح كده؟ ده مظبوط عليهم جدا، لا يعقلون في الدنيا. يبقى مين العالم النامي يا اخوانا؟ افهموها بقى وادركوها وانتم اولو الالباب، افهموها بس، بحيث لما يتاح لعقلنا يشتغل يسمح ليك انك تخترع، يسمح ليك انك تبتكر، تلاقي مجالك ومعاك الاداه وانت مقتنع انك عاقل. لكن لو فتح للمجال تعالى يا عم خش المعمل ده واشتغل، انا يا خبر ابيض بشتغل ازاي ده، يا الله شوف عاملين ايه، شوف الصين صنعوا ايه، شوف عملوا ايه، كلها لعبه. طب عندنا عقل يخترع احسن من دي، بس المجال مش مفتوح، المعمل عندنا مغلق، مغلق عمدا، قفلوه علينا مش عاوزين نشتغل. لكن اصدق كمان ان انا ما اعرفش اشتغل؟ لا غلط كده، ده انت قوي جدا، انت ذكي جدا، خليك مقتنع بده حتى يفتح لك المجال فتدخله بعقلك وباسم ربك، ان شاء الله ستهدى قرانك فيه كل شيء، ما فرطنا في كتابي من شيء، تاخذ من القران ربنا هيهديك للحقائق العلمية الموجودة في الكون، وانت مغمض تحط ايدك عليها من أقرب طريق تصل إليها بفضل الله. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، ربنا يقول بل يعني ايه ده كلامهم؟ ده كلام فاضي سيبك منه، بل إعراض، يعني أعرض عن كلامهم، هذا كلام لا يقوله عاقل، ليه؟ زي ما قلنا إن الصانع يعيد الصنعة مرات ومرات ويحسنها ويتقنها وتبقى أسهل عليه. فده كلام لا يسمع أصلا، بل دعرض، اضرب عن هذا الكلام، تعمل إضراب عليه يعني ما تسمعوش ولا تحاول تفكر فيه، مستهلش. ودايما الكلام الباطل بهذا الشكل. والمؤمنون وصفهم الله بقوله والذين هم عن اللغو وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، كده معرضون عن اللغو ويعرضوا عن اللغو. فقولوا لنا أعمالنا ولكم أعماه، عندنا أشغلنا، عندنا اهتماماتنا، إيه كلام الفاضل كله ده؟ وبلقيس عليها رحمة الله لما أشار عليها وزراؤها في الدولة في المملكة العظيمة دي في خصوص أمر سليمان، فقالوا لها بما معناه أنت المخ المدبر، أنت العقل المدبر، وإحنا العضلات، تأمرين بما تأمرين به ونحن نقوم به خير قيام. أمري بس كسر لك الدنيا كثير، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، فانظري ماذا تأمر، شو أنت عاوزين تحت أمرك، أحلام سيادتك أوامر. قالت لهم إيه؟ إن الملوك مش كده؟ هم اتكلموا في الملوك؟ هم اتكلموا في الكلام ده؟ طب لماذا لم تعقب على كلامهم؟ قلت لهم إيه الكلام الفارغ بتقوله ده؟ تتدني في داهية كده؟ دي قرارات ثورية وجزافية غير مدروسة، توقعون في مشكلة وورطة مع سليمان، ربما يكون ملكا من غير هذا النوع وكذا، وملك قوي أقوى منا يودينا في داهية ويعمل لنا، تعلق على الكلام حتى برده، لكن في كلام ما يستهلش الرد عليه. عشان كده ايه كتير من اخواننا المسلمين الطيبين يفتح قنوات غريبه وبعيده، دريم ومدري ومش عارفه بتاعه، وقنوات على الاوروبي وكلام من ده، والحق يا شيخ ايه بيشتموا في الاسلام، طب هعمل لك ايه؟ ولو ترد عليها يا شيخ ارد عليه في لونه في الشقه عندي، ارد عليه في التليفون معاك، هات لي قناه واديني ميكروفون ارد عليه، لكن هذا غير متاح، غير متاح. ولو اتكلمت هقفل له القناه، يبقى لا انت ولا القناة، صح كده؟ ايه ودك اصلا عندهم تسمع كلامهم؟ وفتحت قدر قلت لما اشوف الناس دي بتقول ايه عندهم ايه في القناة دي، وددت هذا الهراء وهذا الخرف، كلام خرافة، كلام ضلال، ما تقفل، حول. وليه تسمعوا عندك البديل الطيب الصالح؟ ما لقيتش قناة، قناة إسلامية راحت والقنوات التانية هي اللي شغالة، عندك إذاعة القرآن الكريم ربنا يحفظها، هي الأصل الذي تربى عليه الناس منذ فترة طويلة. ما عندكش إذاعة برضو، امسك المصحف واقرأ ربنا يحفظه، بل الله حافظه، اقرأ في القرآن واقرأ في السنة واحضر دروس المساجد، لن نعدم المصادر الأصيلة، لكن هنفضل بقى نتابع ده ونرد عليه وتابع له. فيك هناك كلام لا يرد عليه، ما يستحقش، خسارة فيه الوقت، لأنه كلام ظاهر البطلان. اللي بيتكلم نفسه اللي أنكر ده وطالب الرد هو نفسه صحيح وزعلان، ليه؟ كلام باطل. طب لما أنت عارف باطل من خلاص سيبك منه، سيبك منه، ولا يستخفنك الذين لا يقيمون، سيبزكش كده تغلط وتسب وتشتم وتلعن وتروح أنت متاخذ في الآخر، إزاي تقول عن نفسك؟ هو شتم فيك، بيشتم في القرآن، أنت ملك أنت، هيقول لك كده؟ بيشتم في محمد بن عبد، أنت ملك أنت، ده رسولي، بس أنت مالك وأنت من عيلته؟ ما هو القانون النهارده كده بيقول لك أنت مش جهة اختصاص، حتى الحسبة ألغيت، أنا مسلم وده رسولي، أنا ده القرآن كتابي، رسالة ربنا ليا لازم أحافظ عليها، يقول لك لا ما فيش حسبة بقى عشان ما تتكلمش تاني، واسكت، اسمع واسكت، لا بقى ما اسمعش واسكت أحسن، بدل ما اسمع واسكت واغلي في نفسي ومش لاقي مخرج، مش لاقي منطق اقوله، يبقى الاحسن ايه؟ ما اسمعش الحاجات دي، واذا سمعوا اللغو ايه؟ اعرض عنه. ففي كلام يضرب عنه كما قال تعالى بل، بل دي في اللغه العربيه بيسموها للاضراب، يعني اعمل اضراب على الكلام ده، ما تسمعوش، ما تفكرش فيه، كلام باطل. بل ما ايه الحقيقه؟ هم بلقاء ربهم كافرون، هم لا يؤمنون بلقاء ربهم، لا يريدون لقاء الله، إنهم كانوا لا يرجون حساب. ليه لا يرجو؟ لماذا يكفرون بلقاء الله؟ أن ربنا هيحاسب. حد بتمنى أن يلاقي المحاسب؟ حد بتمنى مأمورية الضرائب تقبله على المصنع بتاعه، على الشركة بتاعته، عشان عارف إن هي جاية بجهز أوراق وبوظف محاسب محترف مخصوص عشان يجي الضرائب. مش كده برضه؟ محدش بيحب المحاسبين ابدا. المحاسب اللي هو اللي بيحاسب يعني، مش يعني خريج التجاره، انما المحاسب الذي سيحاسبني محدش بيتمناه ولا حد بيحبه. لكن عند ربنا الحساب جاي جاي، ترغب ما ترغبش، ترجو ما ترجوش، جاي لازم لا محال. بل هم بلقاء ربهم ايه؟ كافرون. انتوا تستبعدوا البعث وما الى ذلك؟ كأن الله يقول لهم لا تفكروا في الآخرة دي، بلاش فكر فيما تراه عينك. أرأيت الموت؟ طبعا، كل الدنيا رأت الموت. كيف الموت؟ الموت لا يكون بأسباب عادة، ممكن يموت بسبب، ممكن يموت بغير إيه؟ سبب. تتوفر له أسباب الموت وتجتمع عليه ويخرج من بينها حيا سليما مبرأ، وتتوفر له أسباب الحياة الرغدة الطيبة الناعمة اللينة ويموت في وسطها. مش بيحصل الكلام ده؟ قال سيدنا علي رضي الله عنه: ما رأيت حقيقة أشبه بالخرافة من الموت. حاجة يعني لولا أنها حق مذكورة في القرآن والسنة كنا نقول ده خرافة. صغير لسه وما شاء الله منتظر له مقتبل العمر، وهتطلع ايه حبيبي ونفسك في ايه يا بابا ومش عارف ايه يا نونة، وروح ميت. وجده والله جده نايم على الفراش من سنين، يا رب كرمه يا رب بقى، ارحمنا يا رب، ريحنا منه عشان تعبنا قوي، وكرمه هو برضه تعب من مرض ولسه عايش وقاعد ومتبت في الدنيا. مش مزاجه، اقدار، ترتيب الهي عظيم. من الذي أحيا هذا الذي تطلبون له الموت وأمات ذاك الذي تطلبون له الحياة؟ وقبل ما يخلفوه جايبين بأوضة حمادة وسرير حمادة ولعب حمادة وملابس حمادة. حمادة يعني ما لحقش يتهنى ومات، ويمكن يموت في بطن أمه كمان للأسف. أقدار، أقدار على عكس مرادنا وعلى عكس مقاييسنا. إذن الأمر خارج أيدينا. فالذي أمات هذا حينما يقول سأحيي، صدق ولا مصدق؟ لازم تصدق. قل يتوفاكم، ودي البوابة، بوابة الآخرة والبعث يوم القيامة، بوابتها الموت. أول منازل الآخرة القبر، وأول أبوابها الموت. ومن مات قامت قيامته، عرف مصيره رايح فين وجاي منين وأخرته. أول ما يموت لسه في بيته عرف مصيره. قل يتوفاكم ملك الموت. الوفاة يا أخوانا في اللغة العربية، وبالتالي برضو في لغة القرآن، لها معنيين. إيه هما؟ النوم والموت. يسموا الموت عشان يميزوا بينهم بقى. احنا في لغتنا احنا قولوا الموت هو الوفاة الكبرى والنوم هو الوفاة الصغرى، ماشي زي بعض مش مشكلة. لكن ده وفاة وده ايه؟ وفاة. ذكر ذلك في القرآن: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فيه. هذا توفاه الله وهذا توفاه الله. من أجل ذلك لا يلتبس عليك الأمر ولا يلبسنه عليك أحد. في أمر عيسى عليه السلام يقول لك رب القرآن عندكم متضارب مع بعض، إزاي يا بتاع أنت؟ كيف؟ يقول لك ما هو قول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. يقول ماتش، ما ماتش صحيح. هو لك ما البول وما قتلوه يقينا، مش كده؟ ما فيش موت، هو ما ماتش. ما البول إني متوفيه يعطيك ورافعك إليك ومتوفيكه. يبقى متى لو ممتشي سهلة جدا خلي مات لكن قتل لا. يبقى مات عادي لكن ما قتلش ربنا ما كانش منه حد. لكن ايه المانع تكون الوفاة هنا وفاة الموت وفاة النوم الوفاة الصغرى فيكون الله تعالى قد سلط عليه النوم ثم رفعه بل رفعه الله إليه وهو نائم متوفى. ولذلك النايم يشوف بعض الميتين وهو نايم ايه اللي حصل اجتمعت الارواح في حظيرة الارواح مكان معين الله اعلم به يسموه حظيرة مكان جامع كده تجتمع فيه الارواح الميتة والنائم فربما تقابل شخصا تعرفه واحسن من نقابله روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله انا شفت النبي امبارح في المنام والله رؤيا عظيمة او واقف نور ايه اللي حصل روحي وانا نايم التقت بروح النبي عليه السلام التقت بروح مش عارف مين من الاحباب من الاولياء اللي ماتوا وقال لي كذا قلت له كذا شفت في وضع معين يدلني على حاله ويطمئنني عليه وهكذا او يعلمني حاله يحتاجها. معنى الرؤيا عند المفسرين بقى والمؤولين عندهم الرؤيا دي معناها ان الميت عاوز صدقه عاوز شد دعاء ان الميت عاوزكم تحللوه من دين كان عليه خلصوه من ذنب عمله قسم على اولاده تركب ما يموت وده دوم الدشده فمحبوس عليها في الاخره بقى في القبر وبتعذب بيها وبتسال عليها فهي لما شافوا اللي شافوا شاف راه بمنظر يدل في علم الرؤى على انه محبوس على عمل من الظلم عمله. يوم اللي بيفسروا بقى كويس يقولوا لهم والله ابوكم شكله كده كان اخطا في حاجه شوفوا عمل ايه وحاولوا حللوه منه. يوم على الأولاد بقى نرجعوا القسمة تاني تعالوا يا أخوانا نرحم أبونا أبونا كان حريص علينا والله والدنا أحسن من أبونا والدنا لا تقولوا راعنا اتجنب بالألفاظ مش بتاعتنا دي والدنا رحمه الله كان حريصا علينا يراعي مصلحتنا. هو إدى ده ليه وما إداش ده ليه إدى ده لأنه لسه بتعلم لسه فقير حالته على قده وده ما شاء الله من شر ربنا من وسع عليه ده مش محتاج بس أنت كده غرزت العداوة بين ورست العداوة بين الاثنين فنتحلل من ذلك لأن نعيد قسمة الميراث من تاني بالقسمة الشرعية يوم إيه تتفك رأبة ولدنا بقى مثلا حاجة زي كده فالأرواح تتلاقى عند النوم اليقظة حد يشوف حد ميت وهو صاحي ده بيكون وهم بقى وخيالات وحاجات نوم إنما هو نايم روح النائم تلتقي قد تلتقي منحة من الله قد تلتقي بروح بعض الأموات فالوفاة وفاتين. هنا بقى المقصود بها ايه الموت لانه قال ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت برضو بقول القرآن عندكم لخبط ومتعارض وكل مرة بقصة وحكاية ازاي يا اولاد قالوا ما تبقوا له ملك الموت في آية تانية توفته رسولنا وهم لا يفرطون ومرة تانية الله يتوفى الانفس مين اللي توفى بالضبط ايه يعني مشكلة معضلة اوديا آمنوا بأن القرآن غير متعارض أبدا لكن علت لغة القرآن على لغتنا فنحن الذين لا نفهم ده أنا ما فهمتش لغة العصفور هو بصوصه على الشجرة مش عارفه بقول إيه ولا العصفورة التانية تروح له يقفوا جنب بعض وشوشوا بعض في كلام ويمشوا راحوا فين وجايين منين بقولوا إيه معرفش بسرعة كده أفهم كلام ربنا الوحدي من غير ما أكون من أهل التفسير صعبة. صعبة إنما أرجع إنما لأهل التخصص هيقولني وهيعرفني ملك الموت والله ورسولنا ملائكة برضه ربنا بيرسلهم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون بدون رسل ملائكة من ملائكة الموت بسيطة جدا الله تعالى هو الذي يأذن بانتهاء الأجل لا أحد يتدخل في ذلك وورد في بعض الأحاديث أن ملك الموت حصل حوار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ولا أستطيع قبض نفسي بعوضة لم يأذن الله بموتها نموس ودي بتحصل معانا تيجي تضربها تحترى منك وتقيلة ومليانة دم مش هلقد يزعل طرف الكوبتر كده حركتها تقيلة شوية مش زي الحربية ولا حاجة وتيجي بقى تضربها وتفلت منك انت يا إنسان يا كبير تخلف منها من جسمك ده جسمك جسم الإنسان يعمل كم ناموسة ملايين مش قادر على مساعدة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ليه؟ لسه ربنا ما أذنش. وساعات تعملها بتخبط على المكتب كده، بتعمل بيدك كده على أي حاجة تحقات من غير ما تقصد، جد دبانة ولا جد بعوضة تحت يدك ماتت، أذن الله بأجلها. فملك الموت ما أقدرش أقبض روح بعوضة لم يأذن الله بموتها. والله تعالى وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إن روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي، أي ألقى في قلبي وحيا من الله، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل، وفي رواية تستوفي رزقها وأجلها. فالرزق مش معروف عندنا ولا الأجل معروف عندنا، إنما هذا علم لله وحده لا شريك له. حتى إذا انتهى رزق وأجل العبد أخذ كل شيء له أذن الله بموته، فأمر من؟ ملك الموت. ملك الموت لا ينفذ بنفسه، ده الرئيس الكبير معاه مجموعتين من ملائكة، كل مجموعة عدد الله أعلم به، مجموعة لقبض أرواح المؤمنين عشان يبقوا طيبين هينين لينين كده، ويدخل ملك الموت والملائكة اللي معاه فيطردون الشيطان الذي حضر المؤمن عند موته ويلقنونه الشهادة. اتلي ممكن محدش جنبه وتلاقيه بيطلع الشهادة لوحده، توفيق من الله وتلقين من الملائكة. الملائكة بتحبنا أول، تحب من يطيع الله، ويستغفرون للذين ايه آمنوا كده، ده في حياتهم وما عندهم ماتهم ايه، وتتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة بطمن. سبحان الله، فطيب ملائكة طيبين للطيبين، ربنا جعلنا منهم. وللكفار ملائكة غلاظ شداد، لأن روح المؤمن تذهب إلى خير. واحد بيقول لك تعالى، واحد زميلك في الشغل يا فلان استاذ فلان تعالى بسرعة، ايه كلم المدير خير ان شاء الله، خير بسترها رقص مستورة ان شاء الله، ما تقرقش اطمئن ده هيرقيك، هتقول طب سيبني ساعة، طب خليها من بكرة، رأيني لا يلا، ده لو 10 جنيه حوافز هيجيبوا كله طماطم حلو أحسن من بلاش هيجري. فالمؤمن يبشر بالجنة، هيقول استجوني مش في الدنيا، والله هسا الدنيا عز عليها قوي، لا ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم إيه؟ لا خوف عليهم في مستقبل الآخرة، ولا هم يحزنون على شيء تركوه في الدنيا، أنهم يجدون في الآخرة ما هو خير وأبقى. واحد كان قاعد تحت السلم، الرئيس اداله فيلا، هيحزن والله ولا يوم من ايام السلم ده كان جميل قوي، شويه طراوه وشويه مجاري بتطفح علينا، هيفكر في كده؟ لن يذكر هذا ابدا. يا سلام على نعمتك يا رب، الحمد لله كنا في جره وطلعنا ايه، هيقول كده معنا. فلا يحزن ابدا على ما فات، لان ما فات وحش واللي جاي حلو جميل رائع، ما خطر على قلب بشر. فتنشط روح المؤمن أول ما ينادى عليه فضل الله، فسميت الملائكة التي تقبضها والناشطات نشطا، أن النفس تنشط، هم بنشطوها تعالي هيا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، الحاضر جاي على طولها تستجيب بالعلفة. يعني الملائكة بتقول لك لا تخاف ولا تحزن وابشروا بالجنة، هتقول استنى شوية على طول هتسابق. أما الكافر ما بقولوش كده بقى، أولا شكلهم يدل عليهم، ملائكة غلاظ شداد حاجة كده لوحدها تخوف نعوذ بالله. ثم إنهم يزجرونه، فالروح تخاف فتغوص في البدن والعروق والدماء تحاول تهرب، بس من مين؟ فيأخذها الملائكة هي تهرب، فتأخذ إيه؟ نزعا، هي بتشد هم بشد، بس شدة الملائكة طبعا أقوى فيغلبوها، تطلع بنكب زي ما قلنا كده، المجرم هرب على المنور تعلق في المواسير، جه البوليس راح شده برضه من عنده، واحد مخبر جامد كده من اياهم دول راح ماسك ايده شده، الماسوره دي هتشبك فيه والشنكل ده همسك في هدومه والسيخ ده ولا السلك ده ولا الحاجه دي هتضربه في وشه، هيطلع من شلضم مش كده برضو؟ مفيش حتة سليمة معها. لازم يكون في جروح وقروح وآثار سيئة. فسمى الله هؤلاء والنازعات غرقا. الملائكة نازعات الغرق أرواح الكافرين تحاول أن تغرق في البدن لتهرب، ولكنها تأخذها نزعا شديدا. نعوذ بالله. قالوا إن الملائكة تأخذ الروح أو تنادي عليها حتى إذا بلغت الحلقوم تلقاها ملك الملك، يأخذها بنفسه بقى ويصعد بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل غير ذلك، هو يأمر اقبضوا روح فلان، كان مؤمن ولا كافر بقى يوجه المجموعة الخاصة به، اقبضوا روح فلان بأمر الله، وينتظر هو يقف على مد البصر من الميت. يعني لو كشف الحجاب على الميت على أحد البصر للبشر يرى ملك الموت، لكن محدش يشوفه. والملائكة تباشر هذا العمل، فإذا قبضت الروح واستلمتها فكانت مؤمنة يتسابق الملائكة جميعا من يذهب بها إلى الله. حاجة حلوة، ربنا يفرح بها والله، يفرح بها. من فرح ربنا؟ مين يفرح ربنا؟ أنا لا، أنا لا، أنا لا، يتسابقوا. قال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فالسابقات سبق، كله بيتسابق عشان يأخذها ويديها إيه لربنا. وذلك جاء بعد الناشطات على طول، والناشطات فالسابقات، لكن مش بعد النازعات. النازعات بقى مين ياخدها؟ لا يا عم، شان وحش عرفانين يمسكوها حتى. ومين يروح يقول لربنا روح كافرة؟ نفسي مقدم لربنا روح مؤمنة، يمكن ربنا يدينا جايزة ولا حاجة. فيتباعدون عنه حتى إذا أخذوها لتطلع بقى من نصيبه، يأخذها إلى السماء فيستأذن على باب السماء، روح من هذا؟ روح فلان فلان. كافر مؤمن كافر. تغلق الأبواب، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيام، فيكتب له السخط والغضب والعياذ بالله. فالملك مش ينزل بها للبدن تاني، يلقيها من فوق وتنزل إلى بدنها، بس روح وارميها كده. قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا علم غيبي، لكن هذه تصورات وردت في بعض الأقوال، ربما يكون الأمر هكذا أو غير هكذا، هذا أمر لا يعنينا بالدرجة الأولى. إنما الملك يتلقى أمر الوفاة من الله، فالله يتوفى بأمره، والملك ملك الموت يتوفى الأنفس كذلك، ولكن بتبليغ الأمر لمن يقومون بذلك ويباشرونه، والرسل يتولون ذلك مباشرة بأيديهم. يبقى في تعارض؟ مش تعارض، إنما كل آية أخبرت عن مرحلة من المراحل. قل يتوفاكم ملك الموت، وملك الموت ملك عادي، كلها أرواح. وملك الموت حتى لو النازعات كمان اللي هم الشداد الغلاظ دول، ينبغي أن نقول عليهم السلام. ها عليهم السلام، ده بيحبونا، بيحبونا وبيريحونا من الكفار. النازعات دول مش كده برضو؟ الحمد لله بياخدوا كفار من دنيانا عشان يريحونا منهم بأمر الله طبعا. فكما أنهم كرام معنا، فأقل شيء أن نسلم عليهم ونقول عليهم السلام. ملك الموت والملائكة جميعا كلهم أرواح نورانية، مخلوقة من نور كما تعلمون، ولها القدرة على التشكل، ولا تتشكل إلا في شكل حسن. إنها بس ملائكة النازعات دول بيظهروا بالمظهر ده، مظهر مش وحش مش قبيح، لا منظر مخيف مرعب. شكله حلو لو نظرت إليه أنت المسلم، لكن ينظر إليك كيف فيخافه ويرهب منه. كان ينكر الملائكة، كان ينكر الملائكة، فها هو ذا يراه تقبض روحه فيهابها ويرعب منها كثيرا ويرهب بها. ملك الموت قيل عنه في بعض الروايات أن اسمه عزرائيل، وقيل عبد الرحمن وقيل غير ذلك. ذكر الإمام ابن كثير أنه ورد أن اسمه عزرائيل ولكن لم يعلق، وهذه الروايات فيها ضعف. فاسم عزرائيل، اسم عبد الله، اسم عبد الرحمن، هو ربنا سماه إيه؟ ملك الموت، ده كفاية أوي. اسم الشخص بقى مش هيفيدنا بحاجة، إنما اسم الحركي هو المهم. الملك اللي جيلنا ده ملك إيه؟ ربنا ما يجيب لنا ملك الموت إلا ونحن على طاعة. بس هو ده اللي يهمنا، اسمه ايه مش هتفيد في حاجه بقى. ثم الى ربكم ترجعون. ثم بعد الموت الى ربكم ترجعون. كثير من الناس بتسمعوهم في هذه الايام الاخيره ينكرون حياه القبر. القبر ده موت، مفيش حياه ولا عذاب ولا نعيم ولا كده. إنما الآيات بعضها صريح وبعضها يؤشر أو يشير إلى هذا، إن فيه في القبر حياة. قال الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ده قبل الموت ولا بعد الموت؟ بعد الموت. يمكن يوم القيامة؟ لا مش يوم القيامة، لأنه بعد كده قال إيه: ويوم تقوم الساعة. إذن عرضهم على النار بكرة الصباح مرة، وعشيا آخر النهار مرة. العرض ده يكون إمتى بقى؟ بين الدنيا وبين القيامة. أظن دي صريحة مش كده؟ مش محتاجة تأويل ولا بتاع. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه آية صريحة في وجود حياة في القبر، أشير إليها في هذه الآية أيضا: قل يتوفاكم ملك الموت. مات خلاص، مات، وبعدين هيرجع إلى الله بالبعث من القيامة. بس منهم إيه؟ حرف ثم. اللغة العربية ضاعت منا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ردها علينا ردا جميلا. ثم دي بتفيد في الكلام أن هذا الأمر الثاني يحصل بعد هذا الأمر الأول، لأن نمرة واحد يحصل ودي الواقع، نمرة اثنين وبينهم مسافة زمنية أو مكانية على حسب المعنى بقى. طالما موت ثم إلى ربهم يرجعون، ثم دي بتشير إلى المسافة الزمنية التي يقضيها الناس في قبورهم. وطالما الكافر هيعرض على النار نعم يعرض على النار، يبقى المؤمن هيعرض على الايه؟ على الجنة. يرى مقعده مرة في الصباح ومرة في المساء، مقعده في الجنة، ويتبسط. ربنا بيوري له بس النعيم كده عشان يستبشر ويتشوق وينتظر ويتفائل ويعيش في القبر حياة جميلة. واحد بيبشر بالجنة بس مع إيقاف التنفيذ، مكانك اهو، هيسعد ولا لا؟ ويتنعم ولا لا؟ واحد يبشر بالنار والعياذ بالله، يصبح بها ويمسى بها، يشوفها كده مكانك هناك في اللهيب اللي هناك ده، في الدخان ده، هيعمل ايه؟ هيعذب نفسي والله بدني بقى. ايه فلسفه ملهاش لازمه، فزلكه في الكلام. ولو واحد تعبان نفسيا بدنه هيعمل ايه؟ الجلطه بتيجي من ايه؟ الشلل بيجي من ايه؟ مش كله من زعل؟ الموت نفسه ساعات بيجي من زعل، زعل قوي جات له سكته مات فيها، طب ساكت زي ما بيقول. فاذا عذبت الروح عذب الايه؟ البدن. وعذاب الروح لوحده ده العذاب النفسي ده خطير جدا. العذاب البدني، المرض البدني سهل جدا، هتحط له مرهم، هتاخد له ادويه، هتعالج، هيخف البدن. لكن فين النفس عشان نعالجها؟ المريض النفسي ده بيتعالج ازاي؟ بيديله مهدئات ومخدرات ومنومات عشان يتهدي ويتحط، ما يفكرش ولا دماغه اللي بتلف بسرعه دي يخف حركتها شويه او بطئها او يوقفها تماما، بكانه بلا عقل، فجسمه يستريح ويهدى ويريح الناس اللي حواليه. انما يقدر الطبيب النفسي ان يستخرج النفس او يصل اليها وهي في البدن ويكشف عليها باله من الالات الطبيه ويشخص داءها ويعطيها الدواء المناسب حتى تشفى من هذا المرض. مفيش. إنما بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، من غير مخدرات ولا مهدئات ولا حاجة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشدة اللي هو فيها الشدة العصبية دي، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى ذكر الله من فوائده، ومن أعظم الذكر قراءة القرآن. من فوائده أنه إيه؟ يلين الجلد وسيب الأعصاب، يرخيها يعني. بدل المخدر هو هيعمل العمل ده، بس من غير ما الجسم يدخله أي سموم ولا أي أدوية ولا أي حاجة. بس نقول ده دروشة وتخريف وبتاع، زي بعض مش مشكلة، احنا مؤمنين بيه. ثم إلى ربهم إيه؟ قال الله تعالى أيضا من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدر، خلقه فقدر. قلنا التقدير والتعديل كان ساعة الخلق، ولا بعد ما الإنسان مشي وبعدين ربنا لقي فيه مش عارف عاوز تعديل فعدله في المرة الثانية، من أول من يوميها. وده جاب الفاء اللي بيدل على السرعة والتعقيد، خلقه فقدره. ثم السبيل، مدة الحمل 9 أشهر في بطن أمه، وبعدها يسر له سبيل الخروج من الرحم. ثم السبيل يسر، عشان في مدة وفاصل قال ثم، ثم السبيل يسر، ثم أماته. ليه؟ ما عاش لفترة، غالبا يعيش أعمار أمتي ما بين 60 ده في المتوسط 60 و70 سنة، لكن في ناس بتموت صغيرة وناس تعمر ما شاء الله تعدي 100، لكن الغالب في الأمة 60 و70. فستين سنة وسبعين سنة محتاجة إيه؟ ثم، ثم أماته. فسرعة إكرام الميت إيه؟ دفنه، ما تأجلوش، ما تسفروش. طالما المقابر هنا ادفنه هنا، تلحى تدفنه النهاردة ادفنه النهاردة، ما تسيبوش لبكرة، وهكذا. التعجيل بالدفن أفضل شرعا وعقلا، والقرآن بيقول كده. ثم أماته فسرعة أقبره. ثم بعد القبر إيه بقى؟ ثم إذا شاء أنشره، بعثه وعرضه عليه للحساب. بثم يعني إيه؟ فيه مدة بين القبر ودخول القبر وبين الخروج منه بالبعث والقيامة. المدة دي هي حياة البرزخ، حياة القبر اللي الناس بتنكرها أنهم بيفسروا القرآن بمزاجهم وعلى هواهم وعلى ما يحبون. مش حابين يوم القيامة، ليه؟ هيتحاسبوا حساب عسير. انهم كانوا يرجون ايه؟ حساب. ولكن تروح عند حساب ابراهيم ما فيش قبر، ولو طول يقول ما فيش قيامه كمان زي ما قال الكافرون لقال. ثم الى ربهم يرجعوا. وساعتها بقى تخيل الكافر ده اللي انكر يوم القيامه ولم يعمل له حساب ولم يدخر له عملا ولم يحفظ له جانبا، ما عملش حسابه خالص على الموضوع ده، ما كانش يفكر الموضوع كده، وفوجئ بذلك بكل ما سمعه في الدنيا، فوجئ به ولم يستعد له بأقل استعداد. هب شكله عامل ازاي؟ منتهى الخزي، منتهى الخسران، منتهى الامتهان لنفسه. ولو ترى إذ لو ترى يعني لو ربنا كشف عنك الحجاب دلوقتي ووراك صورتهم، هتشوف صورة يعني غريبة جدا. ولو ترى لرأيت، معناها كده لو أنك ترى الآن وينفع نشوف دلوقتي مناظر الآخرة كان ربنا ورانا. ولو ترى إيه؟ إذ المجرمون، يعني الوقت الذي يكون فيه المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربه. امتى الانسان بنكس راسه؟ من الذله والخزي، حاس بحقاره نفسه، مش بقولك مش عارف يقابل الناس باي وش، ما عندوش وش يقابل به الناس، حط وشه في الارض. خدت بالك ازاي؟ فناكسوا ايه؟ رؤوسهم. ويقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الابصار. من الدهشه، ايه ده؟ ايه الهول؟ ايه اللي بيحصل ده؟ حاجه غريبه ما كانش مصدق بيها. فنظروا عامل كده، ما برمش من الخوف والرعب والاندهاش. قال ايه؟ إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار، وبعدين مهطعين مقنعي رؤوسهم. برضو عمر مقنعي زي ناكسه عمر رسول. وشه في الأرض، عينه في الأرض منكسرة ذليلة، ترهقها قطرة كما قال الله تعالى ذلة ومهانة. طبعا مهما أقول ومهما نفسر الكلمات القرآنية لن نبلغ الصورة الحقيقية التي سترونها على وجوه الكافرين يوم القيامة. نعوذ بالله وعافنا الله. ناكسوا رؤوسهم عند ربهم بيقولوا ايه؟ هيقولوا كتير، هيقولوا كتير، هيطلبوا الرجعة للدنيا ويطلبوا حاجات تانية ويعتذروا باعتذارات باهتة واهية. لكن من ضمن ذكر الله في هذه السورة قولا من قولهم ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا يا رب أبصرنا وسمعنا. يعني مش كده برضو؟ أبصرنا ما كناش بنشوف قبل كده، احنا كنا عمي يا ربنا في الدنيا ما كناش بنشوف صحيح، احنا شفنا دلوقتي وسمعنا، ده احنا ما كناش بنسمع. ازاي واذانهم بتسمع الرعد وعينهم بتشوف البرق؟ ازاي ما كان بيسمعوا شوفهم؟ لا هم اهل آلة ولكن لا يحسن استخدامها، لا يحسن ايه استخدامها. يعني عينه تشوف خير شر حق باطل، تشوف حاجة حلوة حاجة وحشة، كله زي بعض، ليس في عينه تمييز بين الجميل والقبيح. يقول لك ملكة جمال العالم، تلاقي زوجتك أحسن منها 100,000 مرة، مش عايزها تطلع ملكة ولا حاجة، ربنا يسترها عليها، لكن الجمال إيه ده؟ يقول لك الجمال مش عارف في الكجول، يعني واحد يمشي أهطل كده كمامه مش عارف نازل إزاي والزرار مفكوك ومبهدل والبطلون مجر على الأرض ونازل من على وسطه ومقطع، ده مش كجول ده بس دخل على بعد الكجول، يعني معرفش بس اسمها إيه الوقت، بطلون تردي ده والله الدرتي، الدرتي الدرتي يعني مش عارف زباله او حاجه زي كده، مش كده قذاره ويلبسها ومبسوط بيها. حضاره دي القذاره حضاره فعلا، حضارتهم قذاره، لكن الحضاره الحقيقيه ما تكونش قذاره ابدا. والله رأيت شاب ما شاء الله متزوج ومعاه ولد أو أكثر، والبنطلون مقطوع من على فخذه، جزء من فخذه باين وجزء من ملبسه الداخلي باين. إيه ده؟ يعني ما فيش إحساس، اعمل موضة يا سيدي ما فيش مشكلة، بس مش الدرجات دي. يعني عايز تبين إيه تاني؟ سوءتك التي لو رآها أحد ينبغي أن تستاء وأن تغضب لذلك لو كان عندك إحساس. يظهرون عوراتهم ولا يستاءون بذلك. لما ظهرت عورة آدم وحواء في الجنة ربنا قال بلت لهما ايه؟ سوءاتهما، يعني عورتهما. ربنا سماها سوءة لأن ظهورها يسيء إلى صاحبها، عيبة الناس تشوف عورتي، عيب ما صحش. لا لا لا لا، ولذلك أبي أخي ابني لا يرى عورتي ما بين السرة والركبة. الله يا عم ده أخوك، الله ده أبوك اللي مخلفك، ده يمكن كان بغير لك زمان وانت أمال وأنا صغير حاجة، ولكن كبرت الوقت حاجة تانية. البنت لا تراها أمها ولا أختها ولا ابنتها فيما بين السرة والركبة كذلك. وإن شئنا نقول من فوق الصدر إلى تحت الركبة كن أستر وأعف. هذه الأجزاء تعلن الآن كده في غير شواطئ، في غير بحر، في الشوارع عادي، في الميادين الظهر باين من ورا، من تحت البضي، من تحت التيشيرت القصير والبنطلون الساقط. ايه ده؟ ده وضع ساقط خالص. نسأل الله العفو والعافية، دي سوءة. ولما حدث هذا لآدم وحواء وليس في الجنة غيرهما، مش حد يشوفهم إلا الله سبحانه وتعالى، وربنا خالقهم لا تحجب رؤيته الحجب، ومع ذلك عمل إيه؟ معهمش ملابس، لسه ما اتخذوش ملابس، لسه ربنا ما نزلش عليهم الملابس ولا علمهم يتخذوها إزاي. خلاص ما عندناش ملابس، هنعمل ايه يعني؟ لا يا اخي بقولك اللي بيختشوا ماتوا ازاي؟ لما كانوا في حمام زمان زي الساونا كده، وبعدين معمول بقى من جريد النخل والحاجات الحطب وكده، فراح مولع الحمام، ولع هم هيولعوا جوا نعمل ايه؟ بعض الناس قال لك يا روح ما بعدك روح يا عم انت عريان عريان عريان بس ما موتش طلع بر. في ناس تانية عندها حياء شديد قوي اختشوا كسف ما, ما, ما, ما, ما استطاعوش يخرجوا فضلوا جوه فماتوا اتحرقوا. قال لك اتحرق ولا تظهر سوءتي. فطلعت بقى اللي بيختشوا ايه مات. ما تتقال النهاردة على ايه يا عم ما تتكسفش كده بقى عم زي البنت خجول كده اللي بيختشي مات. يعني انت لو فضلت بيختشي كده هتموت الناس هتاكلك الاسود هتفترسك خليك كده اسد تجرأ. يطلعوا الناس من ثوب الحياء باسم المثل ده والمثل ده طيب جدا بيحفظ قيمة عالية بيحفظ قيمة ايه؟ معناها اللي بيختشوا ماتوا يعني لسه احياء بطلوا خشية بطلوا كسوف ما عادش عندهم حياء. نسأل الله العفو والعافية. فساعتها وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. اتصرف بقى وهات اي حاجة ورق جرايد ورق لحمة ورق لب طعمية اللي عندك استر نفسك بيه. يعني لو البنطلون شبك حاجة في الاتوبيس ولا في الميكروباص وتقطع كده حتة ظهرة من الفخذ ولا من بين السرة والركبة ما تقولش غصب عنها اعمل ايه لما اروح بقى بخيطها لما اوصل خياط ولا ترزب بعملها. لا شوف جرنان حط ايه المانع يعني لكن ما تظهرش حتة من السوق بتاعتك والناس تبص عليه. لازم تستقلي ذلك تحس ان ده مكان غالي قوي ما ينفعش حد يشوف. اتصرف الزع عليك البلاستيك اي واحد بتاع دوكو رشها لك على ما توصل اي حاجه. ما هو الناس رشين النساء رشين كده حاجات على جسمهم لابسه بنطلون كانه رش دوكو على الجسم مباشره مفيش ما تطلعش قشره تيجي تمسك البنطلون ما تلاقيش حاجه. سبحان الله حاجه غريبه جدا. تهاون الناس في مساله العورات. قال تعالى ربنا على لسان الكفار ربنا أبصرنا وسمعنا. يبقى كانوا بيشوفوا ولكن لا يميزون الصور والأشكال ما يعرفش الحلو من الوحش. وكانوا يسمعون نعم الأذان بتعمل ولكن لا تميز بين الأصوات. يعني تخيل إنسان يسوي بين حبة فوق وحبة تحت ومش عارفوا إيه وشعبه اللي يقول ويعيه وغيره وغيره وكلام من ده وبين لما ربنا يسمعوا كده قرآن على لسان الشيخ عبد الباسط والله الشيخ المنشاوي والله الشيخ العصري ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نغم عالي جدا طرب جميل وعظيم سوي بين الكلام النظم ده التأليفة دي والتأليفة دي ربنا مألفها من عنده كلامه هو سبحانه وتعالى ربنا اللي منسقها مجملها كده مركبها. والكلام اللي مش مركب خالص ده ايه حبة فوق حبة ايه العنب والبطيخ والبلح والمجي ايه ده مش اي حاجة يقولوها. ده اللي سوي بينهم يسمع حبة كده وحبة كده حبة فوق وحبة تحت. امال بقى اللي مسمع الحاجات دي تيجي تشغل يا عم اقفل يا اخي نايتم يا عم خلينا ندندش كده شوية ونعيش حياتنا. حياتك تعيشها بالكلام الفاضي ده يبقى عنده اذن بيسمع ولا لا بيسمع بس مش مميز معرفش بينما يسمع كافر القرآن الكريم فيقول والله ما يقول هذا الكلام بشر إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن على المثمر وإن أسفله لمغدر. ويسمع القرآن بعض رؤساء القبائل في يثرب قبل الهجرة على لسان صحابي مش على لسان النبي عليه الصلاة والسلام كمان ده واحد من الصحابة سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه يسمع القرآن بس والنجاشي رحمه الله رضي الله عنه يسمع آيات ميلاد عيسى عليه السلام في سورة مريم. قرآن بيطلع مفيش بتفسير ولا بيان ولا شرح ولا كلام كده بس فيشرق قلبه وينير وجهه نورا رآه الكفار لما رجع أحدهم على قومه ورأوه قادما عليهم قالوا والله لقد رجع علينا أسيد مرة تانية سعد لقد رجع علينا فلان بوجه غير الذي ذهب به وش اللي جاي بيه غير اللي راح بيه كان رايح يضرب مصعب وطرده من البلاد ايه الكلام الفاضي اللي بتقوله ده؟ امشي من هنا، ما تقولش الكلام ده هنا، انت متطرف، انت راح اقول له كده ويزعطه من المكان. فرجع وجه تاني مش قادرين يفسروها، ايه ده؟ ايه اللي في وشه ده؟ وش نوح؟ نور الايمان لسماع شيء من القران. الجن تسمع سوره الرحمن سماعا عارضا فتؤمن وتنشرح صدورها وتميز بين الحق والباطل، انه كان يقول سفيهنا على الله شططا، واخر الى اخر كلامهم بقى. قران عظيم، ازاي يستوجب السمع؟ بل لهم اسماع ولكن ما كانوش بيسمعوا بها. وطالما فسدت المنافذ والروافد يبقى المصب الاخير ده فسدان، أصابه جفاف، لأن الأذن ما بتدخلوش حاجة نظيفة ولا العين بتدخل له صورة صحيحة، بتحط له العاطل في الباطل، قفص وحطت فيه الحب الفسدان والحب الصالح، كله إيه؟ هيضرب في بعض. فالقلب كمان اللي هو الوعاء والسمع والعين والبصر، البصر ده بيصبان في القلب، القلب كمان فسد. ولذلك في آية تانية بقى يذكرون فيها القلب، في سورة الملك يقولون إيه؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. ذكروا منفذ واحد، ربنا ذكر منفذ واحد على المصب الأخير، وبالتالي العين زيها. وقالوا لو كنا نسمع، أي نميز بأسماعنا بين ما يسمع وما لا يسمع، بين كلام الحق والكلام الباطل. لو كنا أو نعقل، سمعنا ودخل في ودنا الكلام الفاضي والكلام المليان، لكن كان عندنا قلب بيعقل، ما كنا في أصحاب السعيد. أنتم معنا في الآية دي؟ إذن الذين لم يدخلوا السعير ولم يذوقوا نارها كانوا إيه؟ سميعا، مش بيسمعوا بس، كانوا سميعا، بيسمع كويس، بيعرف يسمع إزاي، بيسمع إيه، ونقي الأصوات ونقي الكلمات ويتخير، وكان بيبصر إبصارا صحيحا مميزا، وكان بإيه؟ بيعقل. مين العاقل بالله عليكم بقى؟ ده مش كلام يا أخواني، ده كلام ربنا، كلام الخالق سبحانه وتعالى. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، بهذا اعتراف منهم لكن بعد فوات الأوان، اعتراف منهم في دار الحقيقة التي لا يكتمون الله فيها حديثا، يعترفون بأنهم كانوا في الدنيا غير عقلاء وغير سامعين وغير مبصرين. هذا الكلام حينما يبقى علينا في الدنيا ينبغي أن نستفيد منه، أننا بالحمد لله بدين الله عقلاء، بدين الله نحسن السماع، بدين الله نحسن الرؤية، بدين الله نحسن ونتذوق الطعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما أو في الفلاحين بيقولوا عن الأنعام ده أنت بتحش زي ال مش كده؟ شايف صاحبه قاعد بياكل ده على ده، سخن على بارد، على مسكر على حلو على مالح على شطه، ما شاء الله مش سايب حاجه قدامه، جت كنافه بياكلها، جت بعد كده عصير مش عارف يشربه، شاي سخن اللي قدامه بيشيل. يا عم انت بتحش كده زي يعني البهايم بتعمل ايه؟ بتحش، تاكل كل اللي قدامها، كل الاخضر اللي في الارض بتاكله، يطلع سام يطلع مش سام كله بيتاكل، مفيش تذوق. انما المسلم يقعد كده دي حلو، دي مذاقها جميل، دي كذا، ولو حتى يبدا بالبعض الالذ والاشهى وبعدين ياكل الايه بعد كده، اولويات كما قيل، ما اظنش ان ده حديث، انما يبدو ده شغل الاكيله والله اعلم. ابداوا بسيد الطعام، حد سمع انه حديث او يعرف حديث؟ الحمد لله، أظنه ليس حديث. ابدأوا بسيد الايه؟ مين سيد الطعام؟ اللحم، ده كلام الناس برضه. لكن عشان اللحمة تخلص بسرعة كل واحد باخد مناب، فلو ما خدتش مناب واللحمة قدامنا كل واحد بياخد كده ما هتخلص. الحق دورك الأول قبل ما يخلص منه، فابدأ بالسيد. وبعد كده بقى الحاجات الباقية دي محدش هيبص لها، عشان كده قاعد يقول له كل بطاطس كل بطاطس، لأنه بيعمل اللحمة وطلعها. فده قاعد يعزم عليه بالبطاطس كأنه يعني بطاطس حلوة ومطبوخة كويس، يعني هتحرم منها بعد كده، لكن هو قصده ايه؟ بطل أكل لحم. فبيتذوق. وعرفنا آية كده فين؟ حد فاكر؟ في آية في القرآن بتقول على التذوق ده، تنسوش كلام الله، كلام كلام ده بيأصل لنا تاريخ. احنا اغبياء، احنا ما عندناش حس، ما عندناش ذوق. احنا امال انتوا ايه؟ هن فين؟ ست الكهف الله يفتح عليك، اصحاب الكهف 300 سنة ما اكلوش، 300 سنة ميلادية و300 يعني يعدوا 309 هجري، فخليهم 300 سنة ميلادية زي بعض مش مشكلة. 300 سنة ما أكلوش حاجة خالص ولا شرب، يعني قايم إيه بقى بطه ديا فيش، ما فيهاش عصافير تصوصة، صح؟ يبقى عاوز يأكل إيه ده بقى؟ يلا أخوانا هتمنى أكل أي حاجة، ويدل على جوعهم الشديد أنهم قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني مجموعة ردت رد واحد بس، التانيين قالوا تتكلموا في إيه؟ ربكم أعلم بما لبثتم، ما لناش دعوة بالقضية دي، فبعثوا أحدكم هاتوا المهم عاوزين ناكل، يبقى جعانين ولا لا؟ جعانين، مش وقت الخلاف في الموضوع ده، لما نتكلم فيه بعدين، شوفوا الأهم عاوزين ناكل الأول ونسد الجوع بتاعتنا. طيب لما طلبوا الأكل طلبوا إيه بقى؟ أي حاجة قدامك، أقرب مطعم قبلك يا ابني هات اللي فيه وتعال. لا لا لا لا لا لا، إنما قال فبعثوا أحدكم بورقكم بالمال اللي معاكم إلى المدينة، وبعدين فلينظر، يروح يفتح عينه وبص وشوف ونقي يدور، ده هيلف المدينة كلها، ده هيجي إمتى؟ عاوز له كمان 20 سنة لما يخلص القرية ويرجع. فلينظر أيها أزكى، أطهر ماشي، طعام طاهر يتاكل، أطيب ممكن، أشهى ممكن، أطعم ممكن، حط تحت أزكى دي كل حاجة حلوة، أزكى طعام، وهتصبروا على الجوع لحد ما لف وشوف ونقي واختار أحسن حاجة واجبها. أيوة طبعا، لأن نحن ما بناكلش غير الطيبات، كلوا من طيبات إيه؟ ما رزقناك، ما بيحشش أي حاجة، إنما البهيم بياكل أي حاجة بجهة. ده ايه بقى؟ ده الكافر والعياذ بالله. خنزير ياكل، ميتة ياكلها، لحمة مذبوحة ياكلها، لحم كلاب ياكل، صراصير ياكل، مش عاوزين، عاوزين نفسك تفضل مفتوحة للعشاء. في الصين عارفين بيعملوا ايه مثلا، يعني على سبيل المثال اي حاجة قدامه، ما عندوش حاجة، ما عندوش حاجة ما اتاكلش الا الانسان لسه بس ما بدأوش فيه. ربنا يسترها تفتح شهيتهم. وقيل الله اعلم، قيل قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، وقال الشيخ طارق دكتور طارق سويدان، ولعله قالها غيرهم ايضا، قال ان يأجوج ومأجوج هم اهل الصين، يبدو هكذا قال، يبدو انهم اهل الصين، ازاي الله اعلم، احتمالات، لكن فعلا بياكلوا كل حاجه لسه بس ما اكلوش ابن ادم، وربنا يسترها بقى حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حاجه بين ايه، دي حاجه تانية بقى. فالمقصود ايه بقى؟ ان المسلم ده بيختار الحاجه اللي يسمعها، بيختار الحاجه اللي يشوفها ويبص عليها، بيختار الحاجه اللي ياكلها، الحاجه اللي يلبسها. ان الله جميل يحب الجمال. إن الرجل بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام، يقول لنا جر الثوب من الخيلاء والتكبر والخيلاء والعجب بالنفس وبتاع، ان احدنا يحب ان تكون ثيابه، ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه، يحب يكون جميل كده مهندم في نفسه، حتى الحذاء اكرمكم الله برضو كل حاجة نظيفة كده. هل ده من تكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال، نقي زي ما انت عاوز، واختار والبس حلاوة زي ما انت عاوز، بس من غير إسراف وخيلاء وكبر بس. فالمسلم إنسان بيختار، عنده عقل، عنده تمييز، واضح دي؟ لكن الكفار هيوم القيامة هيعترف يقولوا إيه بقى؟ لو كنا نسمع أو نعقل، ربنا أبصرنا وسمعنا دلوقتي، طب عايزين ايه؟ فارجعنا الى الدنيا نعمل صالحا انا موقنون. طب هيرجعوا ربنا يديهم؟ لا. في آية تانية، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، هيرجعوا للي كانوا فيه، للضلال والعمل اللي كانوا فيه تاني، وبالتالي لا يردهم الله. وعند الموت برضو بيطلبوا الرجعة، حتى إذا جاء أحدهم قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، شوف لعلي دي يمكن يا رب، لعلي أعمل صالحا فيما إيه تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ده مش صحيح، ده شعار بيقول الوقت من الزنقة اللي هو فيها، وفي النار يطلبون الرجعة إلى الدنيا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، وهكذا في كل موقف شدة يتمنون العودة إلى الدنيا لأنها عندهم جنة بالنسبة للآخرة. أما المؤمن فدنياه سجن بالنسبة لما ينتظره من جنة في الآخرة. عند هذا الحد نقف من هذه السورة سائلين المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم طول حياتنا وبعد وفاتنا وبعد بعثنا، حتى ندخل به الجنة ونرقى به في درجاتها. اللهم آمين. صل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.